بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد اشتمل هذا الكتاب على 26 بابا. وقفنا على أبواب ثلاثة منهم، وننتقل إلى الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لإبطال قول القائلين بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعده. فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب الخلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. الأول أن مذهب السلف دل عليه كتابه والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. نعم، مذهب السلف هو المذهب الصحيح من وجوه أو من وجهين. الأول أن السلف هم أقرب الناس عهدا بالرسالة والنبوة، وأقرب الناس عهدا بالكتاب وبالسنة، فهم أعرف الناس بالقرآن وأعرف الناس بالسنة. لذلك لا ريب أن يكونوا أقرب إلى الحق من غيرهم أو من بعدهم، ولا يمكن أن يكون من بعدهم أعلم منهم، لأن يعني السلف الصالح عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا أفعاله وأحواله وسمعوا أقواله، والقرآن ينزل بلغتهم، فهم أعلم الناس بالكتاب وبالسنة. الثاني أن يقال إن الحق بهذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. نعم، والثاني باطل ما تقدم. الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، الثاني باطل، لأنه يلزم منه ماذا؟ نعم، الثاني باطل. اقرأ. والثاني باطل لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. يلزم منه أن السلف الصالح تكلموا بالباطل إما تصريحا، والتصريح أو النص وما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو وجها واحدا. هذا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. وأما الظاهر فهو محتمل وجهين، محتمل معنيين، هو في أحدهما أرجح. المهم يلزم منه أن يكون السلف قد تكلموا بالباطل، وهذا باطل. ولم يتكلموا مرة واحدة في الحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا له وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. نعم، يلزم من ذلك من تفضيل مذهب الخلف على السلف أن يكون السلف قد قالوا بالباطل أو سكتوا عن الحق. إما أن يكونوا قالوا بالباطل سوءا في قصدهم وحاشاهم عن ذلك، وإما أن يكونوا سكتوا عن الحق، وهذا أيضا ممتنع في حقهم. فإذا كانوا يقولون بالباطل أو يكتمون حقا، فإذا كما تقدم تنعدم الثقة من الشريعة بأكملها. هذا وقد قال بعض الأنبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم أعلم وأحكم. هذه المقالة الكاذبة الخاطئة، مقالة كاذبة خاطئة في حق السلف. قال: وطريقة السلف أسلم، وطريقة خلف أعلم وأحكم، وهي متناقضة. هذه المقالة كاذبة خاطئة متناقضة، فيها التناقض ظاهر، وفيها القدح للسلف، وفيها تفضيل الخلف على السلف. نعم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول، اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له بنفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. قائل هذه العبارة هو معطل أساسا، معطل للصفات، عنده شبهات فاسدة، منها زعم بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فعطل أصل الصفات. فالقائل لهذه العبارة هو أساسا معطل، هو من المعطلة، يقول ليس لله صفة حقيقية تدل عليها النصوص. ثم أيضا ثاني كما سيأتي، هو يعتقد أن السلف كانوا مفوضة والخلف كانوا مؤولة، فيقول طريقة السلف في التفويض أسلم لهم وخير لهم، وطريقة الخلف في التأويل والبحث عن المعاني أعلم وأحكم. ومن ثم فضل طريقة الخلف على السلف فهو معطل، ثم ظن في السلف أنهم مفوضة، والسلف لم يكونوا مفوضة على الإطلاق. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، يعني مفوضة، يعني يعتقد أن السلف كانوا مفوضة. وهل كان السلف مفوضة؟ أبدا، ما كانوا مفوضة، كانوا يذكرون المعاني ويؤمنون بالمعاني. نعم. فيبقى الأمر دائرًا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، بين ألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمهم، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال عليه على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. إذن هو يتوهم أن السلف مفوضة لا يقولون بمعاني النصوص، والخلف يقول إن المراد كذا وكذا، ليس المراد ظاهرها، وإن المراد كذا وكذا من المعاني التي يؤولها إليها. فيقول إذا كان السلف قد سكتوا أو جهلوا المعاني، فالخلف قد علموا المعاني، وإن كانوا قد وصلوا إليها عن طريق التأويل، لكنهم أعلم وأحكم من السلف. هكذا زعم. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ بالعلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة السلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. نعم. بناء على هذا الاعتقاد، أولا لأنه معطل، ثانيا لأنه يتوهم أن السلف كانوا مفوضة، وأن الخلف مؤولة، والتأويل إثبات المعاني خير من ترك النصوص بلا معاني، توهم ذلك، ولهذا قال هذه المقالة الفاسدة. وقول هذا الغبي يتضمن الحق وباطلا. فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعم وأحكم. طيب، يبقى بطانه من وجوه. إذن هذه العبارة فيها حق وفيها باطل. أما الحق فقوله طريقة السلف أسلم، هذا حق، والباطل في قوله وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وبيان مطلان هذه العبارة من وجوه: الأول أنه يناقض قول إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. نعم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، طالما أنها أسلم إذن هي أعلم وأحكم، طالما هي أسلم إذن هي أعلم وأحكم. نعم. إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، والعلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا نفيد عنه. نعم، إذن الوجه الأول أن هذه عبارة متناقضة. نعم، طالما أنه احترف بأنها أسلم إذن هي أعلم وأحكم. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. نعم. الوجه الثاني كونه يعطل النصوص، يعتقد أن الصفات غير ثابتة أو يعطل النصوص صفات، هذا اعتقاد فاسد مبني على شبهات فاسدة. فالله تعالى ثبت له صفات الكمال. من يقول هذه العبارة في حق السلف هو في الأصل معطل، هو أصلا معطل، لكنه يريد أن يفضل طريقة الخلف في التعطيل على طريقة السلف في التفويض على زعمه، والسلف لم يكونوا مفوضة، إنما كان السلف مثبتة للصفات، أو إنما كان السلف مثبتين للصفات. النووي كثير، نعم، النووي الشهرستاني في الملل والنحل وغيرهم يذكرون هذا الكلام، لكن هذا كلام باطل، هذا كلام في حق السلف باطل. السلف لم يكونوا على التفويض، كان السلف يثبتون معاني النصوص، وقد تقدم في القواعد مثلها وغيرها تفنيد دعوى التفويض، وأنها من شر أقوال أهل البدع الإلحاد، أنه يلزم منها تجهيل الرسول وأصحابه وفتح باب التطاول على القرآن والسنة، وفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة الملاحدة على أهل السنة وعلى المسلمين. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمجاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله أن للمخلوق صفات كمال. ثم إنه قد ثبت بالحس والمجاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. فمعطي الكمال أولى به، الله تعالى هو الذي أعطى العبد الكمال، أعطاه السمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والعزة، فالله أولى بهذه منه، معطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال لا يقل بربوبيته وألوهيته. نعم، النفوس مفطورة على تعظيم الله ومحبته، وهذا يقتضي أن يكون متصفا بالكمال، فإن المحبة إنما تكون لكمال الصفات، لكمال في الصفات، فالله تعالى صفاته كلها كاملة، صفاته كلها صفات كمال، ولهذا العظم. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تبصر مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أرفعوا على أنفسكم فإنه لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا غريبا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من علم عنق راحلته. النصوص في الكتاب والسنة على إثبات صفات الكمال كثيرة جدا جدا. نعم، هذه بعضها إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف أثبت أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم بإثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. نعم، السلف أبعد الناس عن التفويض، لم يكونوا مفوضة، فقولوا أن السلف يؤمنون بالألفاظ دون المعاني هذا كذب على السلف، كذب على السلف، بل السلف كانوا يقرون بمعاني النص كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي معلوم المعنى والكيف مجهول، كانوا يفوضون في الكيفية وأما المعاني فيثبتونها. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من رسالة الإلهية وحقائق الإيمان، أما أولئك الخالفوا فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأخراقهم أعلم وأحكم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ كيف يكون أتباع الأنبياء كأتباع الفلاسفة وأتباع المجوس والمشركين؟ لا يستوون، لا يستوون، فالسلف هم ورثة الأنبياء، ورث منهم العلم النافع وإثبات الصفات، ومن ذلك إثبات الصفات، والخلف أخذوا مذهبهم من المناطق والفلاسفة والملاحدة واليونان والمجوس أصحاب العقليات والمنطقيات التي لا تصح، فلا يمكن أن يكون هؤلاء أعلم من أولئك، يكون الخلف أعلم من السلف، هذا لا يمكن. أيوة نعم. ليه؟ قربه سبحانه وتعالى يقرب الإجابة، فالله تعالى قريب من عباده، مرض معنا في العقيدة الواسطية هذا النص، إثبات قرب لله جل وعلا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا، فالذي يذكر الله تعالى لا حاجة إلى أن يصيح أو يصرخ، يذكر الله تعالى في نفسه، فالله تعالى قريب منه، قريب سميع، قريب بسمعه وقريب ببصره وبعلمه وإجابته. نعم نعم. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه في إقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. نعم. حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم. طيب، هؤلاء الخلف الذين فضل هذا القائد المقالة الغبية أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف على محكم، هؤلاء خلف هم مضطربون ومتناقضون وحيارى في مذهبهم وطريقتهم، فكيف يكون الحائر أعلم وأحكم من الراسخ والثابت والمهتدي ومن كان على بينة من ربه؟ ذكر كلام الرازي في آخر أمره، ماذا قال؟ قال: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا هلك ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليها ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ بالنفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. عرف مثل معرفتي. هذا الرازي يقول إنه قد صار وجال في المناهي الفلسفية فما وجدها تغني شيئا، كلام في الفلسفة وفي العقيدة بلا هدى ولا كتاب منير، إنها من المقدمات العقلية، العرض والجوهر والجسم والافتقار والمرجح إلى آخر ما يقولون. قال هذه لم يصيب منها سوى جمع قيل وقال، وجد أن أقرب الطرق وأسهلها وأخصرها وأقصرها إلى بلوغ الحق طريقة السلف، يقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني إلى الله يصعد الكلم الطيب، هذا في إثبات العلو. ويقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، فيقرأ الآيات التي تنفي التمثيل وتنفي التكييف، فيثبت الصفة بلا تمثيل ولا تكييف. قالوا من جرى مثل تجربتي عارف مثل معرفتي. هنا فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكام من طريقة السلف الذين هم أعلم الهدى ومصاحب الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما ورد به على سائر أصحاب الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيره من استحيا من يطلب المقارنة فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. لماذا أسلم؟ أن طريقة السلف ما له؟ أسلم. أيوه. أسلم وأعلم وأحكم. أي نعم، خبر أن هذا الباب واضح. كذلك هذه مقالة كاذبة خاطئة في حق السلف. السلف لم يقولوا بها، لم يكونوا مخوضة. ومنشأ هذه العبارة أمران، هو أن هذا القائل معطل في الأساس، وأنه ظن في السلف أنه على التفويض، وصفات الله تعالى ثابتة والسلف لم يكونوا مفوضة. ثم وضح المؤلف رحمه الله تعالى خمس أوجه في إبطال هذه المقالة، منها أنها متناقضة، فإن فيها أن طريق السلف أسلم والخلف طريقتهم أعلم وأحكم، وهذا فيه تناقض، فيه تناقض. نعم، الآخر الأوجه الذي ذكرها في إبطال هذه المقالة. الباب الخامس. الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين إلى مذهب السلف. قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. نعم. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. طيب، هذه العبارة مجملة غير واضحة، تحتاج إلى تبيين وتوضيح. قال مذهب السلف إمرار النصوص على ظاهره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل وإجمال. فإن أريد لقائه ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تجريه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده بنفسه وكاذب أو مبطل إن نسبه إلى السلف. طيب، الاحتمال الأول للمعنى الظاهر أن يراد بالظاهر هنا الصفات اللائقة بالله، يعني يقول مذهب السلف إمرار النصوص على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها وهو إثبات الصفات اللائقة بالله غير مراد. إن أراد بالظاهر هذا المعنى فكلامه حق ولا باطل؟ نعم، كلام باطل. هل الظاهر هو الظاهر الذي هو إثبات الصفات غير مراد أم مراد؟ إذن أخطأ لو عنا بالظاهر ما يليق بالله تعالى من صفات كمال، فإن الظاهر وهو المعنى المتبادل للذهن من معاني النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى هذا مراد. فإذا قال إن هذا غير مراد فكلامه باطل. إن قال غير مراد هو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف، فالسلف لم يعتقدوا ذلك. وضح لي؟ إذن إن عنا بالظاهر المعاني اللائقة بالله تعالى فيقال له إن المعاني اللائقة بالله تعالى مرادة، فقوله غير مراد هذا خطأ وكذب على السلف واعتقاد باطل يعتقده في نفسه. طيب، وإن أريد للظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن قصده خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله والتختص به. وبهذا التفصيل نقول قد أعطينا النصوص حقها ربا ومعنى، والله أعلم. إن أراد بالظاهر هنا، إن توهم أن الظاهر هو تشبيه الله بخلقه فهذا ليس هو الظاهر. يعني لو قال مذهب السلف إن مراد النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد، وتوهم أن الظاهر هو التشبيه، وقال له ليس ظاهر النصوص هو التشبيه، لأنه لو قيل إن ظاهر النص هو التشبيه فهذا يعني أن ظاهر النص هو ماذا؟ هو الكفر، وهذا باطل. يستحيل أن يكون ظاهر القرآن هو الكفر بالله، والكفر بالله جل وعلا. إذن هذه العبارة خطأ على أي تقدير. نعم. أيوة. أيوة. التقريب والتسهيل، يعني تقريب والتسهيل، والترخيص والاختصار. نعم. نعم، ده كلام الشيخ عثمان. لخص الحموية. الحموية في الأصل هي نقولات كثيرة، نقل الشيخ سام ينقل نقولات كثيرة عن أئمة السلف في إثبات الصفات، فهنا الشيخ عثمان لخص الحموية. نعم، لخص كيف أدخل. نعم، ذكر في المقدمة أنه أدخل ما دعت الحاجة إلى بيانه، ذكر هذا في المقدمة. نعم، الكلام يعني كلامه عن التحريف والتعطيل والتحريف هذه كلها ليست في الأصل. هناك كلام كثير أدخله ليس في الأصل، لكنه مما يعين على فهم الأصل. نعم. الشيخ المولى قال بعض المتأخرين. نعم. ليه ما نسب صاحب المقولة ولا ما؟ لا يهم. المهم أن العبارة خطأ. على كل تقدير خطأ. ما ذكر من قائل. لأن قال بعض المتأخرين. المهم أن القول لا يصح على أي تقدير. على تقدير أن الظاهر هو المعاني اللائقة بالله فهذا مراد، وقوله غير مراد خطأ. ولو علم الظاهر هو التشبيه هذا المعنى أيضا باطل، لأن الظاهر ليس هو التشبيه. الباب السادس في لبس الحق الباطل. طيب، في المقدمة يقول الشيخ أحببت أن ألخص مهمة منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها. فيه زيادات ولا شك، الله رأي فيه زيادات دعت الحاجة إليها. باب السادس. الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. نعم. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا لكن هنا شوف لكن إذا كانت مخففة لا تعمل، وإنما تعمل مشددة. لكن المتأول لكن الله يشهد، فلكن إذا كانت مشددة فإنما بعد يكون منصوبا على أنه اسم الله، اسم لكن. لكن لو كانت مخففة فإنها لا تعمل. لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعين المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره. أن يكون مراده المراد غيره. طيب، هذه العبارة أيضا باطلة. يقول مثلا السلف ومثلا المؤولة واحد، كيف يكون واحد؟ قال فإن كلهم متفقون أو اتفقوا على أن آية الأحاديث لا تدل على صفات الله. من قال هذا؟ هذا كذب على السلف. هل السلف قالوا هذا؟ ما قال، ما أين جاء بهذا الكلام؟ نعم، هذا كذب. وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات بالجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكلامهم بهذا كثير، وما يدل على إثبات السلف ومما يدل على إثبات السلف للصفات، وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين، أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم بعدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرمونهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد. نعم، مما يدل على أن السلف كانوا مثبتين للصفات الخصومات التي وقعت بينهم وبين المعطلة، فالمعطلة يسمونهم بالحشوية ويسمونهم بالمجسمة والمشبهة والممثلة إلى آخر ما يقولون، لأن السلف أثبتوا الصفات وهؤلاء عطلوا الصفات. فهذا كلام لا قيمة له، الذي قال لا فرق بين مثل السلف والمؤولين، لأن الكل اتفقوا على أن الآيات والحديث لا تدل على الصفات، كلام باطل وكذب على السلف. هذا واضح. الباب السابع في أقوال السلف المأثورة للصفات. اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. والذي مساعد الأوزاعي، هذه المقالة أثرت عن هؤلاء الأعلام من السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وفيها رد على طائفتين، على المعطلة وعلى المشبهة. على المعطلة في قولها أمروها كما جاءت، لا تعطلوا معناها، أثبتوا معناها، بلا كيف أي بلا تكيف وبلا تمثيل، رد على المشبهة والممثلة. نعم. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. نعم. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله. تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني. فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها إثبات المعاني لائقة لله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروها لفظا ولا تتعرضوا لمعناها. أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. إذن قولهم أمروها كما جاءت يدل على أنها تمر، أو على أنهم يمرون هذه النصوص كما جاءت على ظاهرها وبمعانيها، ولا يعني هذا أنهم يقولون أمروها كما جاءت يعني أمروا ألفاظها فقط، أمروا ألفاظها دون خوض في معناها، لأنهم قالوا أمروها كما جاءت. كيف جاءت؟ قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك أمروها كما جاء، يعني جاء ربك معناها جاء ربك الرحمن على عرش استوى، أمروها كما جاء. كيف؟ يعني الرحمن على عرش استوى كما جاء، لا ننكر هذه المعاني. أمروها كما جاء قول الله جل وعلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أمروها كما جاء، فيها إثبات أن الله تعالى خلق آدم بيديه، وبين فضيلة آدم لإبليس بأن آدم هذا خص من بين المخلوقات بأن الله جل وعلا خلقه بيديه. أمروها كما جاءت، هكذا جاءت، وليس معنى أمروها يعني أمروا ألفاظها دون تعرض لمعناها، هذا لم يقله السلف ولم يعني السلف. نعم. أمروها كما جاءت وتتناقضون، تقولون استوى أي ارتفع واستقر وكذا. طيب، أي نعم، استوى معناه على وارتفع. تقول إذا مرت كما جاءت تقول استوى بس. كيف؟ إذا مرت كما جاءت تقول استوى بس. طيب، استوى هل عندها معنى ولا ما عندها معنى؟ عندها معنى ولا ما عندها معنى؟ بمعانيها. هذه معانيها. أمروها كما جاءت بمعانيها. هذه معانيها. أيوة. الثاني قوله بلا كيف فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى لأنه طيب. أعد شوي قوله الثاني قوله بلا كيف فإنه واضح في إثبات حقيقة المعنى نعم. لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته واحتاجوا إلى نفي كيفيته فإن غير الثابت لا وجود له بنفسه فنفي كيفيته من لغو القول. نعم، إذا قولهم بلا كيف يؤكد أنهم يثبتون المعنى ولكن ينهون عن التكييف، فنهيهم عن التكييف يدل على إثبات أصل المعنى. أم الروح كما جاء بلا كيف، مثلا قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أم الروح كما جاء بلا كيف، بلا كيف يعني بلا تكييف بيدي، فكون السلف نهوا عن التكييف هذا يدل على إثبات أصل المعنى، يدل على أنهم يقولون بالمعنى، إذا كانوا لا يقولون بالمعنى لما احتاجوا إلى نفي التكييف. إذا قول بلا كيف يؤكد أنهم يثبتون المعاني ويدل على أنهم أثبتوا المعاني نهيهم عن التكييف. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. طيب لا كيف ولا معنى، طيب من ورد بقوله لا كيف ولا معنى، من يجيب قبل أن يقرأ لا كيف ولا معنى؟ أيوة، لا نكيف أو لا تكيف أو لا علم بالكيفية. لا معنى لا. لا معنى أي لا معنى محرف أو معنى مؤول من معاني التي ذهب إليها معطلة كالجهمية وغيرها. أقرأ. أي نعم كلما قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ذكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وحركوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه كقولهم استوى استولى يداه ونعمتاه وجاء ربك جاء أمره ينزل ربنا ينزل الملك ينزل رحمته وأمره، هذه كلها معاني باطلة، معاني باطلة قال بها أهل التعطيل. ويدل على ما ذكرنا أنه نفي المعاني ونفي الكيفية ليتضمن كلامه أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. إذن قوله لا معنى لا كيف ولا معنى، قول لا كيف رد على أهل التشبيه والتمثيل، ولا معنى ردنا على التعطيل والتأويل. نعم. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد من المؤلف؟ الشيخ الإسلام. نعم، طبعا هذه الفتوى الحموية هي نقولات ونتمنى أن نقرأ هذه الفتوى الحموية إن شاء الله في دورات قادمة. الأصل الفتوى الحموية الأصل نقل فيها الشيخ الإسلام نقولات كثيرة عن السلف وعن طبقات المتقدمين من العلماء. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الاعتقاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. نعم، تفسير من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، هنا التفسير لا يعني به توضيح المعنى، إنما يعني التفسير أي تفسير المحرف والتفسير الباطل، التفسير الباطل. نعم نعم. قال المؤلف أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين، تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. نعم، يعني التفسير منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. هنا فإن قيل هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. لا غير. وكل هذه الطرق لا غيره. أيوة. وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريد نفي الكيفية مطلقا، لأن هذا تحضير محض والله أعلم. الباب السابع والثامن. طيب، يعلو الله تعالى وأدلة العلو. طيب، قبل ذلك، طيب، قوله رحمه الله تعالى عن الشيباني عن محمد بن حسن من غير تفسير، بين تعريف التفسير أي تفسير كتفسير الجهمية، ولا وصف أي وصف يقتضي المماثل أو المشابه، ولا تشبيه تأكيد للمعنى السابق، يعني ولا وصف مشابه. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. الباب الثامن. يعلو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين، علو ذات. طيب، هذا الباب إن شاء الله تعالى سوف نقرأه قراءة، نستمع إليه استماعا، لأنه قد تقدم وتكرر معنا في غير ما مرة، وهو كالمراجعة والتثبيت لما مر من قبل. بلا وصف يعني وصف يقتضي التمثيل والتشبيه، يعني كصفات المخلوقين، كصفات المخلوقين. نعم. الباب الثامن. يعلو الله تعالى بالأدلة العلوي. علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها وعلاها وأكملها، وسواء كانت من صفات الند والقهر أم من صفات الجمال والقدر. طيب، ما معنى الصفات الذاتية؟ مرة معنى الصفات الذاتية تعني ماذا؟ الصفات الذاتية تتعلق بالذات. أيوة، تعرف ما هي الصفات الذاتية؟ هنا هي التي تتعلق بالذات. طيب، تعرف موسى؟ نعم، هي التي تتعلق بالذات لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا. نعم، العلو بالصفات الذاتية، والله تعالى متصف بالعلو أزلا وأبدا. طيب، وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء مثل قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، وتارة نزول الأشياء وعهودها ورفعها إليه مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى فرفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، وقوله صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء وين رواه أحمد؟ رواه مسلم، مكتوب أحمد وفي مسلم كذلك حديث أبي موسى. نعم، إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، هذا بقية الحديث رواه أحمد ومسلم. نعم، من حديث أبي موسى إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع قصه ويخفضه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا حرق السبحات وكي من انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، وتركت بنزول الأشياء منه ونحو ذلك مثل قوله تعالى تنزل من رب العالمين، وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربي، وقوله صلى الله عليه وقوله القاف، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم، النزول يدل على علو الله تعالى، حديث النزول يدل على علو الله جل وعلا، لذلك حتى المعطلة لما عطروا النزول نزول ذاته سبحانه وتعالى قالوا تنزل رحمته، قيل لهم من من؟ قالوا من الله، قالوا إذن أثبتتم العلو. حتى الذين يقولون إن الذي ينزل هو الرحمة في قولهم هذا إثبات لعلو الله على خلقه. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وإمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سنواته على عرشه، وكلامه ممنوع بذلك نصا وظاهرا. قال أبو داعيب كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم. قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله. يعني أن الأوزاعي قال هذا الكلام، يعني قال أوزاعي هذا، يعني قال هذا الكلام السابق. نعم، قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب يهبه نافي لصفات الله وعلومه ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب يهبه. نعم، ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس للسماء ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه إنه لا داخل العالم ولا العالم ولا خارجه ولا خارجه لا تنصب كل ال تنصب بس الظرف لا داخل العالم ولا خارجه. نعم، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل ولا منفصل ولكنه لا تجوز الإشارات الحسية إليه بل قد أشار إليه أحلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع وجوه فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو يطلب السبل، والسبل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص فلزم تنزيهه عن السبل وثبوت ضده له وهو العلو. وأما الفطرة كذلك هناك دليل عقلي ذكره أهل العلم مركب من مقدمتين أو من فقرتين، تقول لي فقرة مقدمتان والنتيجة، فتقول هذه أو يقول هذا الدليل العقلي إن الله لما خلق الخلق لا يخلو من أحوال ثلاثة، لا يخلو من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يخلق الخلق في ذاته المقدسة. الحالة الثانية أن يخلق الخلق ثم يحل هو في خلقه. الحالة الثالثة أن يخلق الخلق بائنا عنه أو أن يكون هو بائنا عن خلقه. الأول والثاني باطل، والثالث هو المتعين. فالقول بأن الله خلق الخلق في نفسه في ذاته هذا باطل، لأن الله لا يكون محلا لهذه المخلوقات وفيها ما فيها من القدر والنجاسات وما إلى ذلك، أو أن يحل هو بذاته في المخلوقات وهو القول الحال الثاني، هذا أيضا باطل. بقي ماذا؟ بقي أن يقال أن الله تعالى بائن من خلقه. هذا الثالث الذي تقرر لا يخلو من أحوال ثلاثة. إذا تقرر أن الله تعالى بائن من خلقه وأن خلقه منفصل عن خالقه جل وعلا، فهذا الخلق لا يخلو من أحوال ثلاثة. إما أن يكون هذا الخلق فوق خالقه وهذا باطل، أو يكون محاذيا له مساميا له وهذا باطل، أو أن يكون الخالق فوق خلقه وهذا هو الحق. إما أن يكون هذا الخلق فوق الخالق وهذا باطل، فإن الله تعالى ليس فوقه شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وإما أن يكون هذا خلق مساويا أو مسامدا أو محاذيا لخالقه وهذا أيضا باطل لأن فيه المساواة والمحاذاة. وإما أن يكون الله تعالى فوق خلقه وهذا هو الحق المتقرر. إذن هذا دليل عقلي تركب من فقرتين، في كل فقرة مقدمتان ونتيجة. النتيجة الأولى أن الله تعالى بائن من خلقه، هذه النتيجة التي خلصنا إليها من المقدمات الأول لا تخلو من أحوال ثلاثة: أن يكون الخلق فوق خالقه وهذا باطل، أن يكون محاذيا مساويا مسامدا له هذا باطل، أن يكون الخالق فوق مخلوقاته وهذا هو الكمال الواجب في حق الله جل وعلا. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كله العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فمن عقل يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد لنفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلى من ابتلته الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه. هذا يقولها الأشاعرة، يقول كلام زي كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، يريدون أن ينكروا العلو. يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، هذا كلام لم يقم عليه دليل، هذا ليس بآية وليس بحديث، إنما هو كلام قاله هؤلاء المعطلة. فالله جل وعلا فوق عرشه، يعني لا يمكن أن نلغي الآيات الكثيرة التي بلغت المئات، نلغي كل هذه النصوص لهذه العبارة قالها هذا المجهول كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان. هذا من سجع الكهان، لا يبطل بهذه العبارة المسجوعة، لا يبطل بها الحق الثابت في الكتاب والسنة. فقال أبو جعفر: دعنا من ذكر عرش، لأنه ثبت بالسمع. طيب اقرأ اقرأ ولكان الله ولا مكان هو الآن على مكان، يعنون بهذا نفي العلو أو نفي صفة الاستواء على العرش. لك ما في صفة حدثت لله جل وعلا أو لم تتجدد له صفة. الفعل الله تعالى متصف بالفعل قبل أن يفعل الفعل، متصف بأنه فعال لما يريد. وأما الصفات الذاتية فهذه أزلية ملازمة للذات، فالعلو من صفات الأزلية والاستواء من الصفات الفعلية. حديث مذكور لكن ما أذكر تخريجه، بس ما أذكر يعني حكم العلماء عليه، لكن أوضح من ذلك كان الله ولم يكن شيء غيره. أن تقول كان الله ولم يكن شيء غيره، أين وهذا هو الجواب الصحيح والمقنع، كان الله ولم يكن شيء غيره، ما كان غير الله. إذن تقول لم يكن شيء غير الله، انتهى الكلام. قبل خلق السماوات والأرض والعرش والماء والقلم وكل هذه المخلوقات، الجواب كان الله ولم يكن شيء غيره. أنا ماذا بدك أكثر من هذا؟ محتاج لكلام أكثر من كذا؟ هذه الإجابة التي أجابها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كافية شافية، كافية شافية. في مسلم، هذا وقت كتابة المقادير، قدر الله مقادير خلائقه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على ما هو. لهذا قال من قال بأن العرش قبل القلم، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. أيا كان، سواء كان عرش أول أو القلم أول، المهم قبل خلق المخلوقات. الجواب لو قيل أين كان الله قبل خلق المخلوقات، الجواب كان الله ولم يكن شيئا غيره. نعم، كيف سأله وفد من بني تميم، قالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، عن هذا الكون المشاهد، عن هذه المخلوقات. فقال كان الله ولم يكن شيئا غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في ذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. نعم، طيب يمشي. وكان أبو المعالي الدويني يقول في مجلسه كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار سوى الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني الهمداني فقال أبو جعفر الهمداني دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عالم قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة يطلب العلو، بطلب العلو، بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ورطم رأسه وقال حيرني حمداني، حيرني حمداني. لأن هذا جواب، ولأن هذا السؤال عن شيء فطري لا يقاوم، فطرة. الذي يقول يا الله أين يذهب بقلبه إلى العلو؟ يقول يا الله، يشرب بقلبه وبصره، يشخص بصره إلى السماء يا الله. قال هذه من أين جاءت؟ فاحتار، فاحتار أبو المعالي. نعم، رفع يديه. الفطرة، شوف الإنسان دائما إذا حاول أن يعاكس الفطرة فإن الفطرة تغلبه. نعم، الدعاء، الدعاء رفع الأيدي إلى الله تعالى من أدلة العلو. الإنسان يرفع يديه إلى السماء، هذا يدل على علو الله تعالى، هذه فطرة. كيف يعاكس هؤلاء الفطرة السليمة؟ ماذا يستفيدون؟ كيف؟ هذه بدعة. قالوا قبلة الدعاء هي السماء، وقبلة الصلاة هي الكعبة، هذه بدعة. من قال هذا؟ لا دليل على هذا، لا من الكتاب ولا من السنة. قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فأراد أن يدعو يستقبل قبلة. ولو كانت قبلة الدعاء هي السماء لكان على الداعي أن يضطجع على ظهره ثم يدعو ربه يستقبل السماء بصدره وبدنه. الآن حينما تستقبل قبلة، هل تستقبلها بوجهك أم ببدنك كله؟ حتى أطراف أصابع قدميك تكون جهة قبلة، تكون كل جهة قبلة. الآن المصلي هل يستقبل قبلة برأسه فقط؟ هل ممكن صباحا يتجه اتجاها للشمال ثم يلتفت جهة قبلة ويقول أنا مستقبل قبلة؟ هل هذا استقبال؟ لا. كيف يستقبل قبلة؟ بجسمه كله. طيب، هل يستقبل السماء؟ بجسمه كله. معلش، أن ينبطح على ظهره ويدعو ربه، فإذا فرغ نهض وانصرف. إذا عايز تقبل السماء كل ما هي تدعو شو؟ تنبطح قيام راكضا. نعم، نعم، هذه بدعة، هذه بدعة وضلال. قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ولماذا يرفع الأيدي؟ لأن الله في العلو. الإنسان يشحن ويسأل ويتملق ربه فيرفع يديه إلى الله لأنه يستجدي ربه، هذا المعنى. إذا قال لك الجهمي، يقول بعض السلف أنا لا أؤمن برب ينزل من السماء إلى سماء، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء، من مانع؟ الآن الإنسان المخلوق يفعل الأفعال التي يختارها، ينتقل من بلد إلى بلد ويفعل ما يفعل، يفعل ما يراه مناسبا، ولا يلام على فعله. فهل يعطل الله تعالى عن أفعاله؟ ربنا جل وعلا معطل عن الفعل؟ يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، يستوي على عرشه، ينزل السماء الدنيا، يجيء يوم القيامة، يغضب ويرضى، يفعل ما يشاء. أي نعم. وهذه الأدلة الخمسة كلها أفاض مسعى إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. نعم. فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء. ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإننا معنى الآية الأولى أن الله مألوف في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من عنده سركم وجهركم في الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله يعني هو الإله المعبود الذي يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. وقرأت على وقت وهو الله في السماوات أي في العلو فوق على السماوات بذاته، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فليس علوه فوق سماواته بمانع من علمه سر العباد وجهرهم، بل مع كونه عليا هو سميع وعليم بسر العباد وجهرهم. والآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. نعم. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل فلان أمير بمكة وأمير بمدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا والله أعلم. هذا واضح. نعم. الباب التاسع. الباب التاسع نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه؟ مرت معنا كلام الجهة وأن هذه من الألفاظ المجملة، فلا بد من الاستفصال قبل إجابة عن هذا اللفظ المجمل. طيب اقرأ. العنوان ويقول أردنا بهذه الترجمة يعني التبويب، يعني الترجمة هي التبويب الباب أو الترجمة. قال فقه المخالف في تراجمه في تبويباته، ما بعد يكون هو موضوع الكتاب والموضوع. نريد بهذه الترجمة أن تبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه، وتحقق بهذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثبات، بل لا بد من التفصيل. فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلوم المختار بذاته وصفاته. الذي يقول الجهة يقول ماذا تريد الجهة؟ هل تريد جهة السفل؟ إن قال نعم يقال له هذا معنى باطل، فالله تعالى له العلوم المطلقة. طيب ثاني. فإن أريد بها جهة علو تحيط به فهو فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن أراد الجهة أن هناك جهة تحيط بالله تعالى فهذا باطل، فالله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، الله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بمخلوقاته طيب الثالث. وإن أريد بها جهة العلو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. وعلى الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية وهو سبحانه بجهة العلو مستمع على العرش محتم على الكل. نعم، إن أريد بالجهة جهة علو لا تحيط بالله بل الله هو المحيط بمخلوقاته فهذا حق. قال الشيخ البقال الجيلاني رحمه الله وكان على عقيدة السلف الصالح لكن انتسب إليه المتصوفة وضل من بعده ضلالا بعيدا. كتاب الغنية قرر فيه قول السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، وقد ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه قاعدة جريرة في التوسل الوسيلة قصة أن الشيطان عرض له عرض البقال الجيلاني عرض له وقاله أنا ربك قد حللت لك ما حرمت على عبادي. فقال عبد القادر الجيلاني له أنت الله الذي لا إله إلا هو، فسكت. فقال اخسع عدو الله. قال كيف عرفتني؟ قال لما سألتك أنت الله الذي لا إله إلا هو لم تجب، وقد علمت أن شريعة الله لا تنسخ لا تبدل، لم تبدل لمن هو خير مني فكيف تنسخ لي؟ فقال الشيطان أضللت بهذه الطريقة 70 عابدا 70 فقيه أضللتهم بهذه الطريقة. يأتي الشيطان يقول أنا ربك حللت لك ما حرمت على عبادي، أنت معفي معفي مني شيء، إعفاء شامل يفعل ما يشاء. فقال شعبد القادر علمت أن شريعة الله لا تنسخ، ما في نسخ بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا حقا لكان أولى به من هم أفضل. لذلك الشاب قال الجلال رحمه الله تعالى كان سنيا، ولكن أتباعه أو المنتسبين إليه ضلوا من بعده ضلالا بعيدا ونسبوا له أقوال ما قالها وما كان يقولها في الشطحات والأشعار، هذه لم يقولها إنما قالها من سلك في طريقته ونسبها إليه زورا وبهتانا منها. فقال وهو سبحانه بجهة العلو مستوى على عرش، يعني على عرشه فوق عرشه، محتوٍ على ملك، محتوٍ على ملك، كما قال أيضا ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته، وأن الله تعالى فوق عرشه على عرش استوى وعلى ملك احتوى، على عرش استوى وعلى ملك احتوى. معنى قوله وقال الشيخ ومعنى قوله محتوٍ على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيء بمخلوقات الله محيطا به فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء. طيب ما معنى في السماء؟ في السماء كما تقدم تخرج على معنيين، المعنى الأول أن في بمعنى على، في السماء على السماء كما قال تعالى فامشوا في مناكبها أي على مناكبها، ولو صلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، في السماء أي على السماء. القول الثاني أن السماء بمعنى العلو، فمعنى قوله في السماء أي في العلو المطلق، لأن ما على يسمى سماء. طيب فالجواب إن كون الله في السماء إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال. فإن قال إن قاله فهو ضال إن قاله من عنده، فهو ضال إن قاله من عنده وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف كل من عرف الله عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأن يطوي أنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين، الأول أن يراد للسماء العلو فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء هو بمعنى العلو بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء أي من العلو لا من السماء نفسها لأن المطر ينزل من السماء من السحاب. نعم. الثاني أن تجعل فيه بمعنى على تجعله فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. في الأرض، هل في الأرض معنى داخل الأرض في أنفاقها أم على ظهرها؟ على الأرض. نقف عند هذا الحد. طيب نقف قليلا ثم نعاود إن شاء الله في الباب الذي بعده، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.